أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية من عند الله مباركة طيبة من المسجد الحسيني بمدينة القاهرة، حيث ننقل لكم لقاء الفجر في هذا اليوم الطيب المبارك، في ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، ثاني أيام التشريق، حيث يواصل حجاج بيت الله الحرام رمي الجمرات معلنين الحرب على الشيطان الرجيم كما أمرهم رب العزة سبحانه وتعالى. يواصلون شعائر الله، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فاللهم تقبل حجهم وردهم سالمين غانمين إلى أهليهم وبلادهم. أيها الإخوة المؤمنون، وخير ما نستهل به لقاءنا القرآن الكريم، آيات بينات من سورة الرعد بدءا من الآية الخامسة، يتلوها علينا القارئ الشيخ الباز عبد الرحمن سلامة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فعجب قولهم أئذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد. أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب هم فيها خالدون. ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن رب ربك لذو مغفرة للناس